الـ14 حط وفقها هنا، حط 7، لا نفسها حط 14 بس حط فوقها 7 نعم. هنا الـ4 حط وفقها كم؟ 2 تمام. ايش تسوي؟ الجامعة كيف نخرجها؟ ها 16 ضرب كم اللي هو؟ تمام 16. أصل المسألة الأولى ضرب وفق الثانية، 16 × 2 = 32 تمام. بعدين طيب نصيب الزوجة تضرب في إيش؟ فيش في 14 يعني 16 لا فيش نضرب 2 في وفق المسألة الثانية، 2 × 2 = 4 طيب أعلي. بعدين ها في وفق مسألة الرد 3 × 7 3 × 7 هنا حط شفني علي يلا تمام. بعدين سهم بنت الابن في 7 يساوي طيب صار صح تمام نعم.